قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. جاءنا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، أو قال ابن عمر: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر علماء الحديث أن هذا الرجل لم يعرف اسمه ولم يسمه راو من الرواة. ومعلوم عند علماء الحديث أن السائل إذا كان صحابيا وجهل لا يضر، لأن الصحابة جميعا عدول ولا يفتش عن أحدهم. فما دام سائلا وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسلم رأى رسول الله في الإسلام، وكل من رأى رسول الله وهو مسلم فهو صحابي. ولهذا لم يبحث العلماء في من هو هذا السائل، لأن إسقاطه أو جهالة اسمه أو شخصه لا تضر في سند الحديث بشيء، وإنما يبحث في الحديث من حيث أحكامه وزمانه ومكانه، لأن للزمان والمكان في هذا الحديث بالذات دخل في الحكم، لأن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هنا جاء في بعض الروايات أنه في هذا المسجد، كما جاء في بعض الروايات أن رجلا في مقدمة المسجد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء التنصيص عند منبره. إذن السؤال وقع في المدينة والجواب صدر في المدينة، وهذا الزمن قبل أن يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج إلى الزمان والمكان في هذا الحديث بالذات، لأنه سيأتي في آخر الباب لما سأل يحيى مالك عما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الذي جاء عن رسول الله إنما هو كان في عرفات، وذلك في حديث ابن عباس على ما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. واختلاف الزمان تقديما وتأخيرا له أثره في علم الحديث. إذن حديث ابن عمر وفي المدينة قبل أن يتوجه صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم. السؤال هنا إيجابي، ماذا يلبس؟ السؤال عن الملبوس في الإحرام، ولكن الجواب مغاير، فأجاب صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم، أو لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات. الجواب استفسار عما يلبس، السؤال عما يلبس، والجواب عما إيش؟ لا يلبس. والبلاغة في الكلام أن الجواب يكون مطابقا للسؤال، وهنا هل هو مطابق أو ليس مطابق؟ من حيث الشكل ليس مطابقا، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يغاير مقتضى البلاغة؟ لا وكلا، بل أبلغ البلغاء صلى الله عليه وسلم، ولذا كانت تلك المغايرة هي عين البلاغة. لماذا؟ لأنه لو جاء الجواب مطابقا للسؤال لعدد كل ما يجوز لبسه وإلا قصر في الجواب، وما يجوز لبسه لا يمكن حصره، فكيف يعلمنا شيئا لا يمكن حصره؟ وكيف يستوعب السائل كل ذلك. لكن لما كان فقه الموضوع أن يجتنب المحرم لباسا معينا وهذا المعين محصور محدود، عدل صلى الله عليه وسلم عن الجواب بمقتضى السؤال إلى عكسه لمصلحة السائل، فقال: لا تلبس القمص، لا تلبس العمائم، لا تلبس السراويلات، لا تلبس الخفاف. أربع كلمات كل إنسان يحفظها وعليكم أن تحفظوها: القمص، العمائم، السراويلات، الخفاف. أربع كلمات. فهل أيهما يكون أبلغ في الجواب؟ وهذا كما يقول بعض البلغاء داخل في جواب الحكيم، وجواب الحكيم قد يكون بأسلوب آخر كما جاء في كتاب الله. جاء الصحابة ونظروا إلى هيئة فلكية فيما يتعلق بالقمر، يبدو خفيف صغير ثم يزيد ويكبر ثم يرجع ثاني ويصغر ثم ينتهي، فسألوا: ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يصغر ثم ينتهي؟ فكان السؤال عن هيئة وعن كيفية لا طائل تحتها. فجاء الجواب، يسألونك عن الأهلة تصغر وتكبر وتذوب وتروح. ما جاء الجواب: لأنها دورة فلكية وللأرض وللشمس، ودخل في أمور شكلية والنتيجة تحصل حاصل، ولكن جاء ما يخصهم هم: قل هي مواقيت للناس والحج، وحاجتكم بها هذه الناحية. تعرفون المواقيت وعدد السنين والحساب، تعرفون الحج متى يكون والصوم والزكاة إلى آخرها، فأن هي علامات لكم في الزمن تحصون بها الأشهر والعدد للنسوة أيضا الآجال في الديون، وتعرفون أحكام الحج، الحج أشهر معلومات متى يأتي، كتب عليكم الصيام شهر رمضان متى يكون. هذه علاقتكم بها، أما صغرها وكبرها فدعوها لله فليس لكم ذلك. فكذلك هنا، إذن كأن القرآن يقول: ما لكم في السؤال عن الهيئة من مصلحة، سألوا عن أحكامها وعن علاقتكم بها أولى لكم. وهكذا هنا في هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم يعلم المفتي أن يراعي حالة المستفتي. إذا سألك مستفت عن شيء لا حاجة له فيه، أو تعنت أو جهالة أو لا مصلحة له فيه، تلطف معه وأجبه فيما له فيه المصلحة. فهنا: ماذا يلبس المحرم يا رسول الله؟ وهذا سؤال جهد طاقتهم، وهذا سؤال من فقههم، يريدون أن يعرف. الحج فيه تجرد، وكانوا في الجاهلية يحرمون عرايا، يطوفون بالبيت عرايا رجالا ونساء كما تقدم. وجاء الإسلام وأوجب ستر العورة. طيب، بأي لباس نستر العورة؟ ماذا نلبس يا رسول الله؟ سؤال في محل وعلى قدر حدود طاقتهم ومعرفتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن هذا السؤال ولا جهلهم فيه، ولكن أرشدهم بجواب مختصر يمكن أن يحصلوه. ومن ناحية أصولية أخرى، اللباس إما مباح وإما ممنوع، وإذا كان الأمر دائرا بين معرفة الممنوع ومعرفة المباح، معرفة الممنوع مقدمة لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنت لو جئت، لو مريض جاء إلى طبيب وكشف عليه فقال: ماذا آكل يا طبيب؟ قبل أن يعدد له المأكولات المباحة يحذره أولا مما لا يجوز أن يأكله، وأولا لا تأكل كذا وكذا وكذا، بعدين كل زي ما أنت عايز، أو يقول: أولا احذر من كذا وكذا، والأحسن أن تأكل كذا وكذا. لماذا؟ لأن الممنوع من أكله ألزم عليه، لأنه يفسد عليه صحة، أو يتلف عليه الدواء، أو يتعارض مع تعاطي هذا الدواء. فالطبيب الحاذق يبدأ بالتحذير من الأطعمة غير المسموح بها، ثم بعد ذلك يسمح له أو يبين له الباقي، أو يقول: وبعد ذلك كل ما شئت. فها هنا كذلك، المطعوم والملبوس سواء، درء المفسدة مقدم على جلب الايش المصلحة، والمحظور مقدم على المباح. فهنا اجابهم بتجنب المحظور قبل كل شيء. لا تلبس القمص، القمص جمع قميص، وهو ما يتقمصه الانسان، وهو الذي يعطي صورة الانسان. تقول فلان تقمص شخصية غير شخصيته، يعني ظهر بمظهر غير حقيقي في ذاته. التقمص هو الظهور في صورة معينة، والقميص كل ما لبسته على هيئة البدن بكمين وفتحة في تدخل العنق ويمشي مع الجسم. الفنيلة قميص، السروال القميص القصير قميص، التوب الطويل قميص، كل ما يلبسه الانسان مسدودا من الامام ولو حتى بالازرير فهذا، وله اكمام، فهذا قميص. وسيأتي في القباء بانه ثوب مفتوح من الامام مثل القفطان والبالط وما اشبه ذلك. لا تلبس القمص اي جمع قميص، وهو ما يلبس على هيئة البدن من كمين وايش ودائرة تستوعب الايش الجسم. ولا العمائم، العمائم جمع عمامة، والعمامة اذا اخذت المادة عمم، عم الشيء الذي يعم غيره، تقول هذا امر عام. واذا حطيت نقطة على العين تقول غم، اي غطى وشمل، وهذا من فقه اللغة العربية. فكل ما عم الرأس او كل ما غم الرأس فهو ممنوع. ناسلا في الامامة، الطاقية تعم الرأس ولا ما تعمهاش، ولا على جزء منها؟ الطربوش لو حتى عوجوا على جهة، الكسكت حق الجندي لو نزلها على جهة، عم الرأس ولا لا؟ فكل ما يعم الرأس من غطاء فهو ممنوع. لكن لو كان انسان جاء يريد ان يحمل غفة على رأس، شنطة على رأس، بطانية على رأس، حذاء لباسه وفراشه طواه وحزمه ووضعه على رأسه، هل هذا عم الرأس ولا محمول على الرأس؟ محمول على الرأس. طب اذا جاء بقفة وكفاها على رأسه يبقى حامل قفة ولا عمت الرأس؟ عمت الرأس، مثل البرنيط القبعة. ومن الاسف ان نجد بعض الحجاج التونسيين او بعض المغاربة ان يلبسون القبعة في المدينة. نحن نقول القبعة في الاحرام او غير الاحرام لا يجوز للمسلم ان يلبسها، لان فيها تشبه بغير المسلمين، سواء كان في بلده او في الاحرام او في المشاعر، محرما او غير محرم. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بغير المسلمين، نهى عن شد الزنار لانه خاص بغير المسلمين، نهى عن حمل الصليب لانه شعار لغير المسلمين. فكذلك القبعة، يلبس يحمل مظلة، يضع امامة، لا، وان كان فيها ما يضل رأسه لكن هذا شعار لغير المسلمين، فلا ينبغي لمسلم ان يلبسه. نرجع الى تغطية الرأس، قلنا ان العمامة هي عنوان المنع فيما يلبس في رأسه، طاقية، طربوش، كسكتة، قبعة، كل هذا ممنوع عليه ان ايش ان يلبسه. واذا حمل شيئا ولو ان هذا الشيء غطى الرأس فانه ليس لباس، لانه يقول لا تلبسوا العمائم. فاذا حمل المتاع على رأسه لا نقول لابس مرتبة وفراش وبطانية على رأسه، ما نقول لابس شنطة جلد نايلون نزلت على رأسه، لا، هو حاملها على رأسه. وان تراخت ونزلت ودخلت رأسه فيها وغطست لا نقول لابس شنطة ولا لابس مرتبة، لا، لان الحديث في النهي عن اللبس لا عن الحمل. وكذلك لو وضع شرشفا على رأسه، هذه الغترة لو وضعها بدون طاقية، كل ما يعم الرأس على هيئة اللباس فلا يجوز له ذلك. في هذه الجزئية ينبه الفقهاء فيما لو نام المحرم وعنده غطاؤه، بطانية، لحاف، شرشف، يجوز له ان يتغطى باللحاف وان كان كل خيوط، لان سيأتي الى المحيط وغير المحيط. فهو في نومه سحب الغطاء على رأسه على وجهه، فإذا ما استيقظ وجد الغطاء على رأسه فكشفه حالا، مدة نومه متغطي الرأس، هل هذا يكون من المحظورات أو أن رفع القلم عن ثلاث؟ هو واحد من الثلاثة الذين رفع القلم عنه، إنسان نائم وجاء إنسان وسحب الغطاء على رأسه، محرم نائم وجاء إنسان وسحب الغطاء على رأسه من باب المعروف وهو جاهل، ماذا عليه؟ ينص مالك في المدونة أن ابن القاسم لما سأل مالك قال على من غطى رأس النائم فدية، لأن النائم ما فعل شيء وهذا متعد. فإذا كان نائما وغطى وجهه هل يجوز للمحرم أن يغطي الوجه أم لا؟ الوجه تابع للرأس ولا الوجه جزء من الجسم؟ سيأتي بعد ذلك الخلاف بين عثمان وغيره إن شاء الله. إذن ولا تلبسوا العمائم، يلحق بالعمائم إيش؟ كل غطاء للرأس أيا كان نوعه، منديل ولا طاقية ولا. يذكر العلماء هل يعصب المحرم رأسه؟ جاله صداع ياخذ منديل يربط رأسه؟ العصابة تغطي الرأس ولا ما تغطيهاش؟ ننظر، إذا أخذ شريط بسيط قدر الأصبع أو أصبعين وحبل وربط رأسه، نقول غطى رأسه ولا ربطها؟ ربطها بما يعمها؟ ها؟ لا، لا يعمها. إذا مثل هذا ليس عليه شيء، لكن إذا كان احتاج إلى عصابة تمسح الرأس كلها، إنسان أصيب عافانا الله وإياكم في رأس وأراد وضع جبس ولا وضع طاقية ولا وضع شيء، يبقى هذا في حاجة اضطرار ولا حاجة اختيار؟ اضطرار. إذا احتاج إلى شيء في حالة الاضطرار له أن يفعله وعليه الثمن فدية على ما سيأتي إن شاء الله. إذا هذا ما يتعلق بأمر ليش الرأس. ولا السراويلات، السراويلات يقولون جمع سروال، وهل هو فارسي شروال او هو وعرب او غير ذلك؟ المعروف عندنا ما يلبس في الوسط موضع الازار وله ساقان على هيئه الفخذين، يدخل كل فخذ في واحد منهما، وهذا اعتقد معروف للجميع ويشمل كل ملبوس على تلك الهيئه، سواء كان واسع جدا زي مثل الهنود وغيرهم او ضيق جدا زي بعض الهنود ايضا. وللأسف ان بعض الناس يرضى لنفسه ان يلبس هذا السروال الضيق الخفيف الذي يصف عورته من وراء الثياب، ما ينبغي هذا ابدا، حتى عند المالكية تكره الصلاة فيه ولو لم يصف البشرة، ما دام ينمعت اوصالها واجرامها فتكره الصلاة فيه. اغلب الناس الان في غير الاحرام ويلبسون نقول ايش المنطلون، وياتي ويصلي ولا يستطيع ان يتمكن من سجوده لضيق ليش المنطلون عليه، هم جعلوا عشان ما يصلوا ما يسجدوا ولا يركعوا، نروح احنا ناخذ ونضيق انفسنا نحبس انفسنا فيه، والله عجيب، اعطاك الله لباس طويل وواسع وضافي تحبس نفسك في هذا زي الاسك عليك ومشدود عليك بسوسته ولا بزرير ولا مسامير حديد وترضى نفسك طول المدة بهذا التقليد الأعمى؟ الله وسع عليه. على كل، كل ما كان على هيئة الساقين، منطلو طويل ولا قصير، شورت كما يقولون ولا كلسون، بأي نوع من الأنواع، لا يجوز للمحرم أن يلبس ذلك. ولا إيش؟ ولا الخفاف ولا الإيش ولا البرانس. البرنس كما يقولون اما ان يقول الباجي اما غطاء للرأس خاص وهو على شكل مثلث يوضع على الرأس في الصيف وفي الشتاء، في الشتاء يدفيه وفي الصيف ينعش يدفع عنه الحرارة بدل من البرنيطة حق الفرنسيين او غيرهم، او انه لباس على هيئة البدن كاملة ويلصق فيه غطاء الرأس، يكون غطاء الرأس ايش موصولا به، وهذا غالبا يلبس فوق القمص، فالقميص هو الذي يباشر الايش الجلد كالشعار، والبرانس كل لباس يلبس خارجيا هذا داخل تحت البرنس لانه يلبس فوق الثياب، الدراعة تلبس ايضا تدخل تحت البرنس لان يلبس تحت منها فنيل او ايش او قميص او تركي او شيء من هذا، كذلك الايش البرنس الذي للمغاربة او التونسي او غير لبس ايا كان. فاذا القمص ما كانت ملاصقة للبدن والبرانس ما كان فوقها، ويدخل في هذه البرانس كل لباس على هيئة البدن فوق القميص. فمشلح الايش العربي يدخل فيه، العباءة في البلاد العربية تدخل فيه، الدراعة تدخل فيه، البرنس المعروف باسمه يدخل، هو الاصل في هذا. وهناك جاءت بعض الالفاظ في النهي عن القباء، والقباء يقولون هو ثوب مفتوح من الامام اذا لبسه وادخل الكمين فيه، مثل يصدق على البالطو، ثوب مفتوح من الامام، والقفطان ايضا ثوب مفتوح من الامام. فالجمهور يقول هو ممنوع وان كان غير محيط، لانه مشقوق كالازار فرفاه غير متصلين، لكن له اكمام فيلبسه فيكون على هيئة الايش البدن. وهناك من يقول اذا لبس القباء دون ان يدخل يديه في الكمين، مثلا ياخذ البالطو ويضعه على منكبيه، يبقى منكب الايش البالطو على منكب لابسه، وكذلك من هنا ويديه من الداخل، لبس او لم يلبس؟ لابس. هذا لبس الافندية، اشخاص اللي هم يتصفون بالكبرياء لا يلبس البالطو يدخل يديه، لا بس يحطه على كتفه هكذا، وهذه من هيئة يخصونهم بها. بعض الناس لا يتنازل ان يضع يديه في الكمين يتقيد بهما، لا يشبكه على كتفيه هكذا، فهو لباس مؤكد لانه بتعليقه في موضعه على هيئته جزء من اللباس. ولكن لو عكس واخذ بطرفه الاسفل وجعله على كتفيه وتدلت الاكمام والاكتاف من اسفل يكون لابس؟ ما يكونش لابس. لو اخذ انسان قميص برنس دراعة مشلح وجعله ازارا عليه يكون لابس مشلح ولا دراعة ولا برنس؟ لا، لا يكون لابسا، ويصح ان يحرم ويجعل الازارة واحدا من هذه المسميات. كان عنده امامة كبيرة زي حقة ايش نقول ولا بلاش، الموريتانيين ولا الماليين ولا السودانيين، توب كامل، امامة كبيرة، الان فرخدوها قماش خفيف عشان ما تبقاش كبيرة، فك الامامة وعملها ازار، في مانع في هذا؟ لا مانع. لكن لو لفها على راسه تبقى امامة ممنوعة ولا لا؟ اذا الممنوع اللبس على الهيئة المعهودة. فاذا اخذ قميص يتمثل في ثوب كبير او دراعة او برنس وجعله ازارا على نفسه واعتذر بدراعة او بشيء من ذلك، هل يكون لابس هذا البرنس ولا هذه الدراعة؟ لا، جعلها ازار وان كانت مليئة بالخياطة. وكلمة الفقهاء لا يلبس المحرم المحيط بالحاء، لا المخيط بالخاء، المحيط الذي يحيط بجسم الانسان ولو لم يكن فيه خيط بالكلية. لو اخذت كيس من النايلون وفتحت فتحة فيه من اعلى وادخلته في جسمك، في خياطة؟ هذا في كيس من نايلون تدخل الانسان بكامله، فلو جيت وفتحت من فين الوسط فتحة ودخلت فيه الايش رأسك ويديك من داخلها، او فتحت فتحات ليديك وطلعت اليدين من الفتحتين واصبح النايلون على جسمك، قميص من النايلون، في خياطة؟ يبقى جائز ولا ممنوع؟ ممنوع، لانه محيط على هيئة اللباس. وانت يجب عليك ان تبتعد عن الشكليات التي اعتدتها والتي ميزت بين شرقي وغربي، هذا مغربي يلبس برنس وهذا عربي يلبس مشلح وهذا هندي يلبس قميص سروال وهذا وهذا، وكل طائفة او جماعة تتميز بشكل لباسها، فاذا جربتها من هذا الشكل توحدت في اصل خلقتها. والحج انما جاء ليوحد الامة بعد تفرقها وليجمعها في بوتقة واحدة بعد ان فرقت بينها العادات والحواجز. اذا انت ممنوع من ان ترجع وقت الاحرام الى ما كنت عليه، بل تخرج مما كنت عليه وتدخل في طور جديد هو الطور الاول على اصل الخلقة. اول ما تأتي الى الدنيا تأتي بلا لباس، تأتي بلا قميص ولا سروال ولا عمامة ولا برنس ولا شيء، وتلف في لفافة. تلك اللفافة هي اول ما يتلقاك، وبعد مرحلة الحياة بكاملها تخرج منها بلفائف. الاحرام يذكرك بمبدأ مجيئك الى الدنيا، ويذكرك بمنتهى خروجك منها، ويلغي عنك ويسقط عنك ويخرجك من تلك الفوارق التي علقت بك اثناء وجودك في الحياة. اذا السر في التجرد ليس بنا على الحاج بلباسه، لا، وتحوير لشخصيته، هو ارجاع لماضيه، هو تذكير لمستقبله، هو تحوير له. اذا التجرد عملية مقصودة، ويرده الاسلام الى ما يحفظ كرامته، لا يجرده تجرد الحيوان كما كانوا في الجاهلية، ولا يتركه يرجع الى المفاضلة والمفاخرة لباس اغلى من لباسه. وعليه وسلم ما يجتنبه المحرم وما يجوز له ان يلبس. نعم. ولا الخفاف. الخفاف جمع خف، وهو ما يلبس في القدم موضع الجورب من جلد، وهو لباس معروف قديما، وكان العرب يعرفون ذلك، وجاء وله باب في الفقه، باب المسح على الخفين، وكان صلى الله عليه وسلم يلبسهما وكان يمسح عليهما. والنجاشي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين مرعزين. فالخف هو ما يلبس في القدمين، سواء كان يصلح للمشي عليه او يلبس له نعلا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن لبس الخفاف لانها لبسة معلومة عند الجميع، كما ان العمامة لبسة معلومة عند الجميع. ماذا يلبس؟ يمشي حافيان؟ قال لك لا، البس نعلين، لان النعلين ليس لهما مظهر، عبارة عن قطعة من الجلد على قدر القدم، تكون بينه وبين الارض، تربط بشراكين على ظهر القدم. مهما كان النعل لن يمكن ان يكون مفاخرة، ولا يمكن ان يكون فيه مظهر مغايرة، ما يحتمل مغايرة. قطعة نعل على قدر القدم، تبغى تجيبها بايش؟ جلد الحوت؟ جلد الثعبان؟ جلد اللي تبغى، مدفونة في الارض. لو تغايرت انواع الجلود عند مئات الاشخاص ونظرت الى الجميع لن ترى منها شيء، لانه نعل يطأ به الارض. اذا يقيه من المشي حفيان، ولا يجعل له فرصة للمغايرة او المفاخرة فيما يلبس. اذا لا تلبس الخفاف. اذا نلبس ايش اذا لم يلبس فيه النعال؟ والنعل هو ما ينتعله الانسان بين قدمه والايش؟ والارض، ويكون على له شراكان يعقدان على ايش؟ على ظاهر القدم، وله ايضا خيطان تأتي من وراء الايش؟ العقب. وكان صلى الله عليه وسلم له نعلين سبتيتين اهداهما اليه النجاشي. نعم. قال ولا خفاف الا احدا لا يجد نعلين فليلبس خفين. انظر يا اخوان، اشرنا سابق ولا زلنا نقول، لا يوجد في الاسلام طريق مسدود ابدا، ولا يوجد في التكليف عسر على مسلم. طيب لا يلبس لا يلبس لا يلبس، وهناك الناس، ليس كل انسان سيجد النعلين، ليس كل انسان سيجد الازار والرداء، فالاحتمال التعذر ينفرج الباب للمحتاجين. لا تلبس الخفاف الا احد، اي شخص، والمخاطب في ذلك كله الرجال، والمرأة لم تدخل الى الان، لم تدخل المرأة في شيء. المخاطب في هذا لا تلبسوا واو الجماعة، وهي خاصة بالذكور، لا يدخل فيها النساء الا تبع، لكن لا دخل للنساء الى الان. إلا أحد لم يجد الخف النعلين وعنده الخفين، نقول له لا تحرم لك حج، ممنوع؟ لا، نروح تدينها ولا استلفها ولا اشتريها بما لا تستطيع؟ لا، لأن الخف قد يكون ميسرا عند الجميع من أجل المسح عليه أو غير ذلك. المهم إيجاد منفذ عند الحاجة. إذا لم تجد النعلين الصالحين لإحرامك لتلبسهما في الإحرام وعندك الخفين، لا، الإنسان لا يخلو من أحد أمرين، إما عنده خف ولا نعل، فيلبس هذا الأحد غير الواجد للنعلين، يلبس الخفين ولكن يقطعهما. يقطعهم من فين؟ أسفل الكعبين، الجزء الذي هو محل المظهر، الجزء الذي هو به المفارقة. نعلين جلدين، غزال جلدين، بعير جلدين، ثور جلدين، كذا، هذا الجزء الظاهر اقطعه، وحينئذ تكون حالة نادرة ولا حالة عامة؟ ها؟ نادرة. وهنا في هذه الجزئية ينص صلى الله عليه وسلم بأن يلبس النعل لا تلبس الخفافة، ثم يستثني إلا أحد لم يجد النعلين فإذا كان واجدا النعلين وعنده الخفين، هل يجوز أن يترك لبس النعلين ويلبس الخفين المقطوعين؟ ها؟ إيش تقول يا جماعة؟ لا يجوز، لأن لبس الخفين مقطوعين مشروط بعدم إيش؟ بعدم وجود النعلين. ومن هنا نص مالك في المدونة وفي غيرها وعلى ما سيأتي، لا يجوز لواجد النعلين أن يلبس الخفين، قطعهما أو لم يقطعهما. وعند البعض يقول إذا قطع الخفين أسفل من النعلين صلح لللبس، ولكن فين إلا أحد لا يجد؟ هذا مشروط ولا لا؟ ولهذا النص عند مالك عادم النعلين يلبس الخفين مقطوعين، فإن لبسهما بغير قطع فعليه فدية. واجد النعلين لا يلبس الخفين مقطوعين ولا سليمين، فإن لبسهما مقطوعين عليه الفدية. إذن في هذا الحديث التنصيص إلا أحد لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. أفاد مالك في هذا بأن عادم النعلين يلبس الخفين مقطوعين، واجد النعلين لا يلبس الخفين مقطوعين ولا غير مقطوعين، فإن فعل فعليه فدية. عند أحمد والصحيح عن الشافعي عادم النعلين يلبس الخفين يقطعهما أو لا يقطعهما، يأتي تفصيل ذلك عند نهاية الحديث لمالك عند سؤال يحيى. دقي كما يسأل الأخ أين يقطعهما، مكان القطع فين؟ الحديث يقول وليقطعهما أسفل الكعبين. ما هما الكعبان؟ في أصل اللغة الكعب الشكل المكعب، نوع من الأحجام، الحجم إما مربع أو مستطيل أو دائري كالكرة، أو مكعب له عمق وطول وعرض كقطعة الصابون مثلا. الكعبة سميت كعبة لأن لها طول وعرض وعمق في الارتفاع. الفتاة سميت كاعبة، وكواعب أترابة التي يتكعب ثديها ويكون له أبعاد من جهات الأربع. إذن الكعبان كل عظم مستدير لأن له جهات أربعة، طول وعرض وعمق. والجمهور الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن المراد بالكعبين هنا العظمان الناتئان في أسفل الساق عند التقاء القدم، محل غسل الوضوء، تغسل القدم في الوضوء إلى فين؟ إلى الكعبين. فين الكعبين هذول؟ فوق في الركبة؟ في وسط القدم؟ لا، عند ملتقى الساق بقدم بالقدم، العظمان الناتئان. والخيط الخلفي أو العرق الخلفي سمى العرقوب، والذي أسفل سمى الكعب، اذا افرد الكعب فهو مؤخر القدم، واذا سني الكعبان فهما العظمان الناتئ، وفي كل قدم وفي كل رجل ايش؟ كعبان. عند الامام ابي حنيفة رحمه الله الكعبان كعب في كل قدم، عند الجمهور عندهم ايش؟ كل رجل فيها ايش؟ فيها كعبان، وهما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق بالقدم. عند الامام ابي حنيفة الرجل فيها كعب واحد، فالكعبان من مجموع القدمين. وفي المحل هذا العظم الذي فيه مثل التسنم الذي يأتي في ظاهر القدم، عظمة صغيرة بارزة قليل، قال هذه هي الكعب، كعب في هذه كعب في هذه، فهما كعبان. ولكن لو اخذنا بمنطوق اللغة فقط وليقطعهما اسفل الكعبين، يقطعهما ضمير للمثنى، اذا كل منهما سيقطع اسفل الكعبين، وعلى رأي ابي حنيفة في كعب واحد. اذا رأي الجمهور لغة واصطلاحا هو المقدم، ولا كل منهم ايش رأي في ذلك ومناقشته في ايش بالاخرين. يهمنا في هذا من لم يجد النعلين وعنده الخفان قطع الخفين اسفل من الكعبين بحيث يظهر الكعبان، واذا كان في الوضوء لا يصح المسح عليه لانه لا يستر محل الغسل من القدم، فشابه النعل لان النعل لا يمسح عليه. اذا هذه القضية الخفين. والى هنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ولا تلبس الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين. الى هنا انتهى حديث ابن عمر. اذا هنا انواع اللباس، بقي صفة اللباس لونه شكله. ياتي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا من الثياب ايش؟ شيئا مسه الزعفران. طيب شوف دقة العلماء، ولا تلبسوا، لماذا اعاد الفعل هنا؟ اولا قال لا تلبسوا القمص، وعطف عليها العمائم، وعطف على العمائم السراويلات، وعطف على السراويلات الخفاف، البرانس والسراويل والخفاف، بدون اعادة فعل اللبس. قال لا تلبسوا مرة واحدة في اول الكلام، وساق الممنوعات من اللباس، وهنا يقول ولا تلبس، اعاد الفعل مرة اخرى. لماذا؟ يقول بعض العلماء لانه جاء بحكم جديد مغاير لما تقدم. ما هو؟ الخطاب الاول كان خاصا للرجال، اما الخطاب الثاني فهو يشمل النساء معهم، لان المرأة يجوز لها ان تلبس القميص والعمامة والسروال وكذا وكذا، ولكن لا يكون في ذلك شيئا مسه زعفران. اذا اللون والصبغ منهي عنه نهيا يشمل الجنسين، ولهذا اعاد الفعل مرة اخرى لا تلبس. لاحظنا هذا جماعة ولا بلاش منها؟ ها؟ لحظة عندنا. ولا تلبسوا ايش؟ من الثياب شيئا. هنا ايضا وقف العلماء. ولا تلبسوا من الثياب شيئا في الاحرام ولا الاحرام وغيره؟ النهي عام ولا يقول ولا تلبسوا في الاحرام؟ ها؟ هنا ولا تلبسوا الثانية فيها شيء؟ فيها قيد احرام وغير احرام؟ ولا مطلقة؟ مطلقة. فبعض العلماء اخذ من هذا النهي على عمومه، لا تلبسوا مطلقا محرمين وغير محرمين الثياب المصبوغة بالزعفراء، لان فيها زينة وفيها افتخار وفيها وفيها الى اخر. والاخرون يقولون لا، هي ضمن جواب عن سؤال ما يلبس المحرم، فهذا الصباغ بالذات منهي عنه للمحرم ولا يدخل فيه غير المحرم، فيجوز لغير المحرم. فهمنا هذا يا جماعة؟ ولهذا الاحتمال والاختلاف سيأتي مالك بعد ذلك في قضية عمر مع طلحة. إذن ولا تلبسوا شيئا من الثياب شيئا نكرة يشمل كل ملبوس، عمامة، قميص، برنس، سروال، أي شيء مصبوغ بزعفران لا تلبسوه. إلا أن بعض المالكية يفصل بعض الشيء في نوع الصبغ. المصبوغ على قسمين، يقولون مفدم يعني مصبوغ ومركز يعاد الصبغ فيه مرة إلى مرة حتى يتشبع، ومصبوغ مجرد مرة واحدة، وهذا معروف عند أهل الصنعة، كلما أعدته في الصبغ كلما أخذ من إيش؟ من المادة وزاد في لونه، وإذا ما أدخلته في الصبغ مرة واحدة تشبع وشيء أمامك، لكن بعدما يجف وينشف تحصل اللون صار إيش؟ أخف. وهكذا كما يقول التشبيع أو المشبع أو المركز. فإذا بعض المالكية يقول إذا كان الصبغ مشبعا فإنه إذا لبس وعرق فيه ترك أثرا على جسمه، فهذا ممنوع ومنهي عنه. أما إذا كان صبغ خفيف وإذا لبس لا يردغ على جسمه فلا مانع في مثل ذلك، وهذا عند المالكية عام في الإحرام وفي غير الإحرام، والقضية فيها خلاف في غير الإحرام، ومتفقون على المنع في الإيش؟ في الإحرام. نعم. والزعفران عنوان لكل صبغ له لون ورائح، فإذا لم تكن له رائحة وله لون هل يمنع أم لا؟ بعض العلماء يقول الزعفران نهي عنه بالذات لأنه من أنواع الطيب رائحته طيبة ويزكي القلب، وبعضهم يقول لا كل لون لأن فيه مغايرات، هذا صبغ بزعفران، هذا صبغ بعصفر، هذا صبغ بكركم، هذا صبغ بكذا، احنا عايزين واحد الناس في ثياب أبيض، ليش تغيرون في هذا كله؟ نعم. الورث كذلك وهو زهر القرطم، يا